بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد، قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله في شرح السنة في بيان عقيدة السلفيين في التعامل مع ولي الأمر، قال رحمه الله: ولا يحل، قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. قال رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. وقال للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني لتلقوني على الحوض، أما من لم يصبر فهو متوعد بأن يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وليس في السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا، ففيه فساد الدين وفيه فساد الأنفس بقتلها وسفك دمائها، وفيها فساد الأموال بنهبها، وفيها فساد الأعراض بانتهاكها، وفيها فساد العقول بانتشار المخدرات والخمور والعياذ بالله. قال: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم، إلا إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام والمسلمين، فإنه يجب أن يتتبع مدبرهم ويجهز على جريحهم ويقتل أسيرهم إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام والمسلمين، وهذا يقدره ولي الأمر والعلماء والقضاة. قال: واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وقال: ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. قال رحمه الله: وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة، وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. قال: والرجم حق، أي رجم الزاني حق، ورد في كتاب الله، ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك لأن بعض الناس يقولون لم يرد في القرآن فننفيه، بل هو وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والمسح على الخفين سنة خلافا للرافضة، وتقصير الصلاة في السفر سنة خلافا لمن قال إن القصر مثلا أحاديث أحاد أو نحو ذلك، والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، كل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا بأس بالصلاة في السراويل خلافا لمن لم ير ذلك من المبتدعة. قال: والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر، واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام. قال: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. قال رحمه الله: ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان، أي بأنه كامل الإيمان، حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب، خلافا للخوارج والمعتزلة والمرجئة. فالخوارج قالوا كافر في الدنيا، والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، والمرجئة قالوا هو كامل الإيمان، وأهل السنة قالوا هو مؤمن ناقص الإيمان حتى يتوب. قال رحمه الله: واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان، هذا أمره إلى الله، إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. قال رحمه الله: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيره الصلاة عليهم سنة، إلا لو ترك الصلاة على هؤلاء ولي الأمر ردعا لغيرهم فلا بأس. قال: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من إسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذبح لغير الله، أو يصلي لغير الله، يعني يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، أو يرد آية، أو يرد حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وهذا حكم عام، أما بالنسبة للمعين فلا بد من حكم عالم، لأن تكفير المعين له موانع هي الخطأ والجهل والإكراه والتأويل، لكن يحكم بعموم أن من فعل ذلك فهو كافر، أما الشخص المعين فهذا لابد من حكم عالم. قال: وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة، ومن لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة، إذ يعني من أظهر الإسلام فهو مسلم، فنعامله بالظاهر والله أعلم بالباطن بالباطن. قال: وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، فالحديث السابق قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، أهل السنة والجماعة يثبتون الأصابع لله سبحانه وتعالى، قوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، أهل السنة والجماعة يثبتون نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، وينزل يوم عرفة، وينزل يوم القيامة، وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، فنثبت القدم لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك، فنثبت الحديث على ظاهره، ونثبت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، كما قال في الحديث القدسي: إذا أتيتني تمشي أتيتك هرولة، على ظاهر الحديث والله أعلم بالكيفية، هذه الصفات على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، وقوله: خلق الله آدم على صورته، خلق الله آدم على صورته، يعني على صورة آدم، سميعا بصيرا، له وجه ويدين وقدم ونحو ذلك مما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مع الفارق العظيم، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة، وهذا كانت رؤيا منامية، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، كما قال موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. قال: وأشباه هذه الأحاديث عليك بالتسليم والتصديق والتفويض، عليك بالتسليم والتصديق والتفويض، المقصود بالتفويض تفويض الكيفية، التفويض الكيفية، لا نعلم الكيفية فنقول فيها جميعا، كما قال الإمام مالك في الاستواء، نقول هذه الصفات معلومة، يعني معلومة المعنى في اللغة، والكيف كيفيتها مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة. قال: لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي والعياذ بالله. قال رحمه الله: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. وهذا مثل ما يقوله غلاة الصوفية، يدعون أنهم يرون الله سبحانه وتعالى في الدنيا، فهو كفر والعياذ بالله. قال: والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، يعني الفكرة في كيفية صفات الله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. وهذا الحديث إسناده ضعيف، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب، والمقصود أن يحاول الإنسان معرفة كيفية الله سبحانه وتعالى، كيفية ذاته أو كيفية صفاته. قال: واعلم أن الهوام والسباع قال رحمه الله: واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والنمل والذباب، كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه لا يكون في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما يريد، لا يكون في ملكه ما لا يريد، بل لا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن، وما هو كائن أحصاه الله وعده عدا. ومن قال إنه لا يعلم ما كان في السابق وما هو كائن في المستقبل فقد كفر بالله العظيم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في آيات كثيرة: إن الله بكل شيء عليم. قال رحمه الله: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. في هذا الرد على الرافضة الذين يجيزون زواج المتعة بدون ولي وبدون شاهدي عدل وبدون صداق، إنما تقول المرأة للرجل: زوجتك نفسي لمدة يوم أو يومين أو لمدة ساعة أو ساعتين والعياذ بالله. قال: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. إذا كانت المرأة لا ولي لها فالقاضي أو السلطان هو وليها. قال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ثم قال رحمه الله: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان بعد الزواج، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. قال رحمه الله: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.